بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وقفنا على باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يقول رحمه الله الإمام البخاري: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. الكلام في الترجمة يتنزل على 3 أمور. الأمر الأول حبوط العمل، معناه زواله وسقوطه، حبط عمله أي زال وسقط كأنه ما عمله. والأمر الثاني، لنعلم أيها الأخوة الكرام أن حبوط العمل يأتي في النصوص الشرعية على معنيين اثنين: معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هو الذي يأتي نتيجة للوقوع في الكفر والردة والشرك، فمن كفر بعد إيمانه وارتد بعد إسلامه وأشرك بعد توحيده فإن عمله يحبط ويسقط ويزول كأنه ما صلى ولا صام ولا عبد الله من قبل، تماما كما أن التوحيد بعد الكفر بعد الشرك، والإسلام بعد الكفر، والإيمان بعد الكفر يحبط ويزيل الآثام والأوزار التي فعلها العبد قبل إسلامه، كما قررنا هذا الأصل فيما مضى أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. فالكافر إذا عاش فترة من حياته كافرا يعمل السوء فآمن وأسلم واهتدى يكفر الله عنه ما سلف من كفر وسيئات. كذلك من كان مؤمنا وعمل شيئا من الصالحات ثم كفر بعد ذلك عياذا بالله، أو كان مسلما ثم ارتد، أو كان موحدا لا يعبد إلا الله ثم فأشرك، يعامل أيضا نفس المعاملة فيحبط عمله الصالح السابق كله. هذا المعنى الأول من معنى حبوط العمل. وهذه الكلمة، كلمة حبوط العمل ومفرداتها، إذا تأملتها في مواردها في القرآن الكريم تجدها دائما تذكر نتيجة للردة والكفر. اجمع جميع الآيات التي فيها هذه الجملة: حبط عملهم أو حبطت أعمالهم أو أحبط الله أعمالهم وما في مجراها في القرآن الكريم، تجدها تأتي يذكرها الله جل وعلا نتيجة لمن وقع في الكفر بعد الإيمان، وفي الردة بعد الإسلام، وفي الشرك بعد التوحيد. مثال ذلك يقول جل وعلا في المائدة: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول في المائدة أيضا في جزاء الذين يتولون اليهود والنصارى، وأن هذا من ظروف الردة: في أول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم ذكر المنافقين قال: فترى الذين في قلوبهم مرض، مرض النفاق، يسارعون فيهم أي يتسابقون إلى ولاية اليهود والنصارى ونصرتهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، حفاظا على أنفسهم مثلا أو على حياتهم أو على شهواتهم أو نحو ذلك. فقال جل وعلا: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وإذ يقول الذين آمنوا أهؤلاء هكذا، ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمان إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم، نتيجة ولايتهم لأعداء الله من اليهود حبطت أعمالهم. وهذا من ضروب الردة، فلذلك رتب عليها حبوط العمل. مثال ذلك أيضا قوله تعالى في محمد، سورة محمد: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فمل النتيجة فأحبط أعمالهم. يقول في الزمر: ولقد أوحي إليك، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. وقال هناك في الأنعام عن عموم الرسل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والنصوص في هذا كثيرة. فحيثما تتبعت موارد كلمة حبوط العمل في مختلف مفرداتها تجدها، تجد الله جل وعلا يذكرها نتيجة للوقوع في الردة، سواء كانت كفرا بعد إيمان أو ردة بعد إسلام أو شركا بعد توحيد، ينتج عنها حبوط العمل، ينتج عنها حبوط العمل. هذا الردة بالمعنى العام. أما الردة بالمعنى الخاص فهي حبوط عمل معين لرياء أو سمعة تطلبها العبد، يعني لنية فاسدة. قد يعمل العبد المسلم عملا من أعمال الخير، من صلاة ربما، من صدقة، من طلب علم، من جهاد، ويكون نيته غير خالصة لله، فالنتيجة ما هي؟ أنه لن يحصل من هذا العمل عند الله شيئا. إذا حبط جنس هذا العمل، ليس الحبوط العام اللي هو نتيجة الردة والكفر، لكن حبوط العمل المعين إذا لم يخلص فيه لله جل وعلا. وهذه قاعدة مشهورة معلومة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فمن عمل عملا من الخير لا يبتغي به وجه الله فعمله حابط، هذا العمل المعين على وجه خصوص. ولو كان منافقا في كل حياته النتيجة طبعا هي حبوط جميع عمله ولن يحصل منه شيئا. الأمر الثالث، إذا قلنا الأمر الأول معنى الحبوط وهو سقوط العمل وزواله، الأمر الثاني معنيا الحبوط معنى عام وهو النتيجة الردة والكفر وهو حبوط جميع العمل عياذا بالله تعالى، والمعنى الخاص وهو حبوط عمل جزاء عمل أو ثواب عمل معين بسبب عدم إخلاص العبد المسلم فيه لله. الأمر الثالث من متعلقات الترجمة، مقصود الإمام رحمه الله من إدخال هذه الترجمة في أبواب الإيمان، مقصوده والله أعلم يريد الإمام أن يبين صفة من صفات المؤمنين الصادقين، وهو أن المؤمن الصادق في إيمانه على خوف ووجل مستمر متنامي لا يقف عند حد، يخاف مما يخاف من الله جل وعلا، يخاف ألا يتقبل الله عمله، ليس كذلك؟ يخاف ألا يكون قد أخلص لله في هذا العمل على الوجه المطلوب الذي يرضى عنه الله، مع جدة اجتهاده وحرصه وإخلاصه ومتابعته للسنة في أعماله، ومع ذلك تجده خائفا وجه ألا يتقبل الله منه. هذه علامة تدل على صحة إيمان ذلك العبد. وعكسها صحيح، إذا لم يجد الإنسان هذا الشعور لا يبالي، يصلي الصلاة على أي وجه اتفق، ليس في يعني ليست عنده نوع من المبالاة، هل يقبل الله أو لا يقبل، هل أخلصت لله أو لم، لا يخطر على بالي هذا الأمر، هذا يدل على أن في إيمانه دخن كثير وضعف شديد. فهمتم هذا؟ والدليل على ذلك قوله تعالى في وصف المؤمنين الصادقين في سورة المؤمنون: سورة حملت اسم المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. قال الله في أثنائها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. صدر بصفة الخشية لأنها علامة بارزة للمؤمنين الصادقين. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال العلماء: جملة وقلوبهم وجلة جملة اسمية مبتدأ وخبر في موضع النصب على الحال، أي يفعلون الفعل الصالح، يؤتون ما آتوا ويعملون الصالحة حالة كون قلوبهم وجلة خائفة مما أنهم إلى ربهم راجعون، فيخشون أن لا يتقبل الله عملهم وأن يحبطوا لهم، لأنهم لا يضمنون أنهم أخلصوا فيه لله الإخلاص الذي يحبه الله ويرضى عنه. هذا حالهم، يعملون عمل الصالح وهم وجلون خائفون أنهم إلى ربهم راجعون، وهذا الخوف لم يتحول عندهم إلى صفة سلبية تمنعهم العمل، ولكن تحول عندهم مع وجوده وتناميه في قلوبهم على وصف القرآن إلى دافع لكثرة العمل مع الاجتهاد على السداد فيه والإخلاص فيه لله جل وعلا. وذلك جاءت الآية بعدها وهو قوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي مسلم، في صحيح مسلم، تسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير هذه الآية: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فتقول له: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويزني ويخشى أن يعاقبه الله؟ هل هذا الوصف، وصف القلوب الوجلة، وصف السراق والزناة والمعربدون، هل هذا وصفهم؟ يفعلون هذه المنكرات ويخافون أن يعاقبهم؟ قال: لا يا بنت الصديق، هذا وصف إيماني عالي، ما يناسب الزناة والسراق واللصوص لا، هذا يناسب قوام الليل وصوام النهار والعباد الصالحين الخاشعين، هذا وصفهم. لأن السياق كله سياق مدح وثناء: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، كل مدح وثناء، ما يثنى في القرآن على السراق وزناة، بل الخوف في قلوبهم يكاد يكون معدوم. تبات ولا يتعاطون الفواحش واستمرؤوها واعتادوها وألفوها، ما يكاد يكون، ربما يكون في قلوبهم يعني شيء من خوف الله، إلا يعني شيء لا يحرك أو لا يكون يعني يذكر في قلوبهم. فقال: لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى أن لا يقبل الله من. هذا تفسير خوف المؤمن أن يحبط عمل وهو لا يشعر. فمراد البخاري إذن أن يذكر وصفا من وصف المؤمنين الصادقين، ولك أدخل هذا الباب في كتاب الإيمان، وهو أنك يجب عليك أن تشعر بهذا الشعور، وإلا تراجع وضعك وإيمانك وصحة دينك. وذلك عقب بالآثار، أثر إبراهيم التيمي وأثر ابن أبي مليكة، كيف أن الصحابة والتابعين كانوا دائما خائفين وجلين، لا يضمنون أنفسهم ولا يعنيها، ومع ذلك يسابقون في الخيرات وهم خائفون وجلون ويخشون أن يعني لا يتقبل الله منهم ونحو ذلك. هذا هو وصف المؤمنين الصادقين، ولذلك ناسب تماما أن يدخل هذا الباب الشريف في كتاب الإيمان كما صنع هذا الإمام رحمه. إذن باب خوف المؤمن من أن يحبط عمل وهو لا شعب، مجرد حصول هذا الخوف هذه شعبة إيمانية مستقلة. مجرد حصول الخوف في قلب المؤمن من الله وجلاله وعظمته، من سوء الخاتمة وما يدري ما يصير إليه شأنه، من أن لا يتقبل الله عمله يتقبل الله عمله، من أن لا يضمن نفسه أنه أخلص لله، وجود هذا الخوف في حس المؤمن وروعه وقلبه شعبة إيمانية مستقلة، وضعفها أو فقدانها دليل على أن ادعاء إيمان هذا العبد مجرد ادعاء يعني لا معنى له ولا حقيقة يعني نفسية قلبية تصدقه وتدل عليه وهو لا يشعر. كلمة وهو لا يشعر مهمة، لأنك أنت أيها العبد المسلم لا تدري خفايا الأمور، انتبهت ولا؟ الله أعلم بك منك بنفسك، لا تدري ما يختم لك، لا تدري تمشي بين الناس وما تدري أن ربما حبط عملك وأنت لا تشعر، فتفاجأ. متى تفاجأ؟ عافانا الله وإياكم، يوم القيامة يأتي الإنسان فيفاجأ ربما بغير ما كان يتوقع فتقع الواقعة وتحق الحق عليه. وماذا يصنع ذيك اللحظة؟ ها؟ يلوم ماذا ولا يصنع مصيبة عظيمة، يبقى الخوف قائم. يقول سفيان الثوري وهو أحد أئمة التابعين بل أتباع التابعين الإمام سفيان بن سعيد الثوري، يقول ما في القرآن آية أشد علي من هذه الآية، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يقول آية شديدة، يخاف مؤمن، يخشى، يظن يأتي يوم القيامة يستقبلها كأنه عريس يعني، فإذا بالأمور مختلفة ويخرج دخن قلبه الذي ما ربما انتبه له، وتخرج قضايا أخرى وتكشف السرائر وتختبر الضمائر، وإذا بك نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الخوف، وهذا لا ينجيك منه إلا وجود شعبة الخوف هذه حاصلة متنامية لا يقطعها إلا أن تصل فعلا إلى عفو الله وعافيته ورحمته، كما قال أحد الصالحين وتنسب للصديق: لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. لأن من مكر الله سبحانه ما تدري أنت ماذا كتب الله عليك، إن العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا مقدار ذراع، شوف قطع المسافة هذه كلها وبقي ذراع واحد، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل فيدخلها. هي شوف هذا كيف، هذا المصيبة العظيمة هذه، من يضمن؟ من يأمن البلاء؟ ما ينتبه. لذلك يبقى المؤمن خائف، وفقدان هذا الخوف دليل على أن هذا الشخص ما بالى بهذه القضايا كلها. وفيه عدم وجود الخوف بهذه الطريقة اللي شرحناها يدل على أن ذاك العبد ما عمل حساب الله ولا أقام لله سبحانه وتعالى وزنا. انتبهت وإلى ماشي هكذا سبهل لك ما يقال. أما الذي عرف الله وعرف عظمته وجلاله وأقداره وسبحانه وتعالى تجده دائم على خوف ووجل وانقطاع، لا يأمن حتى يصير إلى عفو الله وعافيته. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هدى. ثم أورد الآثار التالية وقال إبراهيم التيمي، هذا تابعي مشهور اسمه إبراهيم ابن زيد التيمي من تيم الرباب، تيم الرباب بطن من بني عبد مناه، بنو عبد مناه بطن من تميم، إذن هو تميمي، ليس تيمي من قريش يعني قبيلة أبي بكر الصديق، لا يقال لهم تيم الرباب ليفرق بينه وبين تيم قريش. إذن إبراهيم ابن زيد التيمي تابعي مشهور صالح من الصالحين، كوفي عاش في الكوفة، ابتلي وآذاه الحجاج الثقفي أمير العراق قضية عظيمة لدرجة أنه مات في سجن الحجاج، مسجون معتقل سياسي ولا تشوف ايش تصنفه، اعتقل سنوات سنوات، قيل 7 وقيل 8 وقيل أكثر، إلى أن مات في السجن، خرج جنازة رحمة الله عليه سنة 92. إبراهيم التيمي ماذا يقول؟ يقول ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. كلمة مكذبة فيها وجهان من الضبط يختلف باختلافهما المعنى، مكذبة بكسر الذال على صيغة اسم الفاعل، يعني ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. كان إبراهيم التيمي رحمه الله يعظ الناس، هذا الإمام يعظ الناس ويذكرهم ويحثهم على فعل الخير وترك السوء، يذكرهم بالدار الآخرة، من أهل الخير من الصالحين يعظ الناس. فهو يقول إذا عقدت مقارنة بين ما أدعو الناس إليه وأعظهم به وبين ما أقوم فيه فعلا أنا نفسي أجد نوع من يعني ها، فأخشى أن أكون مكذب لنفسي، يعني عملي يكذب قولي، لأن القاعدة أن من دعا إلى خير يجب أن يكون أسبق الناس إليه ولا لا، ومن حذر من سوء يجب أن يكون أبعد الناس عنه، لأن إذا خالف العمل القول هذه صورة من صور النفاق نسأل الله العافية. وفيه الحديث المشهور حديث أسامة بن زيد يلقى برجل في النار في الصحيح موجود، فتندلق، وسيأتي في كتاب العلم، فتندلق أقتاب بطنه أي أمعاؤه، ينفجر بطنه من حر الجحيم فتندلق أقتابه أمعاؤه فيطيف به أهل النار، فيقول أنت فلان كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، كنت كذا، ما كنا نتوقعك أنت في الفردوس وإجابك كلام معنا. قال نعم كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. خالف عمله قوله. ولذلك إبراهيم التيمي لا يريد أن يكون من هذا الصنف، انتبهت ولا؟ فهو أمام أمرين، هل يستمر في تذكير الناس وبعضهم أو ينقطع. نحن بعض الأحيان نفهم الأمور بفهم السلبي، قد يقول منا قائق والله ما دام أني ما أستطيع أن أفعل كل ما أعمل، ما أستطيع أن أعمل كل ما أقول وكذا، فأحسن شيء لا أعمل ولا أقول، لا أعلم الناس ولا أمر بمعروف ولا يتخذ من هذا الأمر يعني حجة وتكأة فيترك الأمر بمعروف يترك النهي عن المنكر، هذا ما نريده، هذا حل الخطأ بخطأ ربما أعظم منه. أنت واجب عليك أن تقول الحق، وواجب عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم الجاهل وتبصر الغافل، وجوب شرعي، ما تعالجه بالترك خوف أن يخالف عملك قوله، لكن تأمر بالمعروف الحل الشرعي الصحيح كما سلك إبراهيم التيمي، وتنهى عن المنكر وتعظ وتذكر وتجتهد أن لا يخالف عملك قولك، وإن كنت ربما لا تجد لن تصل إلى أن تضمن 100% كما يعطيك الإشارة إبراهيم يقول ما عرضت عملي أو قولي إلا خشي أن يكون مكذبا، يعني أكذب نفسي أعظ الناس وأذكرهم ولا يعني أقوم بكل ربما أو ما أدعو إليه وأعمل به. هذا لم يورثه الترك، ترك الوعظ والتذكير والأمر المعروف، لكن واصل ويجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى وأن لا يخالف عمله قوله، ولكن لأنه مؤمن صادق الخوف ما يزال متمكن منه، تماما كما طالبنا قبل قليل في كل عمل تعمله حتى في الصلاة والصيام والحج، أي عمل حتى العبادات المحضة اللي ما فيها تعليم للناس أو أمر، يجب أن يكون الخوف موجودا، أن لا تكون مخلصا، أن لا يتقبل الله، يجب أن يكون هذا موجود، وقلنا أن هذا من شعب الإيمان التي لا بد منها. هذا الضبط الأول، مكذبا أي يخالف قولي عملي، وهذا نوع من تكذيب النفس، تقول شيئا ولا تعمل به. والضبط الثاني مكذبا بفتح الذاء على صيغة اسم المفعول، الأولى على صيغة اسم الفاعل من الرباعي، والثاني على صيغة اسم المفعول أيضا من الرباعي، يعني ما عرضت عملي على قولي أو قولي على أن أكون مكذبا أي يكذبني الناس إذا رأوني أدعوهم إلى أمر لا أفعله وأنهاهم عن أمر فأفعله، فيكون في هذا صد عن سبيل الله أكثر مما طلبت به بالكلام. وإلا لا، الآن الناس إذا شاهدوا من يدعونهم إلى الخير مثلا ويعلمونهم يتعاطون المنكر، كم سيكون في هذا صد عن سبيل الله وإعطاء مبرر للعصاة ونحو ذلك، كم سيكون فيه شيء عظيم وإلا لا. فنقع في نقيض ما قصدناه بدعوتنا وكلامنا إذا خالفت أفعالنا أقوالنا، فنصد عن سبيل الله من حيث ظننا أننا ندعو إلى سبيل الله. فلا يجوز أن يعثر الناس، ليس للناس، ليس من أجل الناس، ولكن من أجل أمر الله ودعوته، فمن قام مقام الرسل وعظا وتذكيرا وإرشادا وبيانا وتعليما عليه أن يتقي الله في عمله كما يتقي الله في قوله، حتى لا يدخل في يعني صور أو شعب من شعب النفاق. ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وحاشاه وهو الإمام الجليل إبراهيم التيمي رحمه الله كان من خيار عباد الله الصالحين. وقال ابن أبي مليكة، هذا اسمه عبد الله بن عبيد الله ابن عبد الله، عبد الله بن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة أبو محمد أيضا التيمي من تيم الرباب، ثقة فقيه إمام تابعي توفي سنة 117. ماذا يقول هذا التابعي الجليل ابن أبي مليكة؟ يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة هذا أدرك بعض كبار الصحابة، أدرك علي بن أبي طالب الخليفة الرابع رضي الله عنه، أدرك سعد بن أبي وقاص، أدرك أسامة بن زيد، أدرك محمد بن مسلم الأنصاري، أدرك عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وأدرك يعني فضلاء الصحابة، يقول هو أدرك 30، وهذا عدد ورقم جد جميل وعظيم. ماذا يريد أن يقدم لنا ابن أبي مليكة من وصف هؤلاء الصحابة الأجلة؟ الآن دخلنا في الصحابة، الآن كنا مع إبراهيم التيمي التابعي الآن انتقلنا خطوة أعلى إلى الصحابة، ينقل لنا لوحة من أوصافهم ما لمسه ابن أبي مليكة من هؤلاء الصحابة الأفاضل، وقد سميت لك بعض من أدركهم وهم من علية القوم وفضلاء الصحابة وفقهائهم وعلمائهم وممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم كعلي رضي الله عنه وسعد وأمثالهم. ماذا يقول؟ يقول أدركت 30 من أصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه. هذا هو خوف المؤمن الذي يلازمه ويصابهم، ولو كان أحد يطمئن لعمله لكان الصحابة أولى الناس بذلك، ولا آمنوا مع رسول الله ونزل القرآن يثني عليهم الثناءات العاطرة التي تعرفون، ومنهم مبشرون بالجنة كعلي وسعد، مبشر بالجنة خلاص. لو كان لأحد يركن ويطمئن ويرتاح يقول والله الحمد لله رب العالمين، ها لكان هؤلاء أولى الناس بهذا المقام، ومع ذلك يصفهم لنا ابن أبي مليكة بهذا الوصف الجليل، كلهم يخاف النفاق على نفسه، لأنه ما دام حي بين الأحياء لا يدري العواقب، ها ما يدري ما يختم له، ما يدري ما يعرض له، ما في ضمان بهذا، تبات ولا يخشى. وهذه علامة شعبة إيمانية، كلما كمل إيمان العبد كلما ظهرت بشكل أوضح وأكبر. كلهم يخاف النفاق على نفسه، لدرجة أن الفاروق عمر رضي الله عنه وهو ثالث رجل في الإسلام جلالة ومهابة بعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبعد الصديق الأكبر أبي بكر، لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أسماء المنافقين لصاحب سره حذيفة أزعجه عمر، كلما لقيه نشدتك الله، هل ذكرني الرسول صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ نشدتك الله، هل سماني النبي صلى الله عليه وسلم؟ نشدتك الله، أزعجه، قلق خائف، انتبهت إلى أن قال له لا ولا أزكي أحدا بعدك، يحدث فيه شيء مقلق له، ما هو مرتاح أبدا، ونافق حنظلة وقصة حنظلة، ويعني رضي الله عنهم عندهم هذا الشعور يعني موجود متنم، يخافون من الله ويخشون على أنفسهم من أوضار النفاق وأن يتدسس إليهم ويتسلل إلى قلوبهم، يخافون العواقب. هذا هو وصف المؤمنين الكمل، وهذه لوحة جميلة ينقلها لنا ابن أبي مليكة عن أولئك الصحابة 30 الذين أدركهم، كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. لأن جبريل وميكائيل، ليش لماذا يعني ذكر جبريل وميكائيل هنا؟ جبريل وميكائيل نحن الإيمان، الإيمان ما هو؟ الإيمان غيبيات غير مدركة بالحسي، ولا حتى ربما مدركة بالتصور التام العقلي، ولا لا، غيبيات محضة مطالبون أن نؤمن بها، ليس هذا هو الصحيح؟ ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ المؤمن يؤمن بغيبيات لا مجال للحس والمشاهدة عليها. الإيمان بالله غيب، الإيمان بالملائكة غيب، الإيمان باليوم الآخر غيب، ولا لا، الإيمان بالساعة والجنة والنار وكل هذا غيب، ولا لا، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة غيب. فجبريل وميكائيل الغيب الذي عندنا عندهم يعتبر بالنسبة لهم شهادة. وطبعا قررت لكم في درس سابق لما شرحنا حديث إذا كنتم تذكرون في نحن أولى بالشك من إبراهيم، تذكرون تفسير قوله تعالى قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن، يريد ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، ينتقل من علم أيقن به غيبا إلى مشاهدة، فإذا شاهد ما آمن به غيبا ازداد طبعا رسخ اليقين عنده بدرجة لا يعني عظيمة جدا، أليس كذلك؟ فهذا متحقق في شأن جبريل وميكائيل. فما نحن مؤمنون به غيبا عن الله وعن ملائكته وعن أحوال الملكوت الأعلى هو بالنسبة لجبريل وميكائيل الذي عندنا علم يقين عنده هو عين يقين، أي في نقلة أبعد، في خطوة أبعد، ولا لا، في عمق إيماني أكثر. وإذاك الصحابة هؤلاء على شدة إيمانهم وعلو درجتهم، مع ذلك ما منهم أحد يزعم أنه بلغ المنازل العلا، ما منهم من أحد يقول أنه على إيمان جبريل وميكائيل. وهذا يجب أن يكون شعور للمؤمن، المؤمن يجب أن يكون طلبة لما يزيد إيمانه، ليس للإيمان حدود، وقد قررنا هذا في باب زيادة الإيمان ونقصانه لما نقلنا عن مالك وابن المبارك وغيرهم قالوا الإيمان في زيادة، أي في زيادة مضطردة إلى لا حدود، لا حدود، لأن الغيبيات قضايا متناهية تبات وإلى، والخبر عنها غيبي، فكلما أمعنت فيها النظر وازددت بها يقين كلما خطوت خطوات في مجال إيمان أكبر وأعظم إلى أن تموت وأنت في هذه الرحلة الإيمانية المتنامية الزائدة. لن يأتي يوم يستطيع أحد أن يقول فيه أنا اليوم يعني ما شاء الله حققت، لا، إذا كان هؤلاء الصحابة الأفاضل يعني ما زالوا في زيادة وتنامي، ما منهم من يقول أنه على إيمان جبريل وميكائيل، إذ ما يزال يطلبون هذه المقامات ويترفعون إليها ويصعدون إليها حتى يأتي أحدهم أجله وهو في هذا الرقي والتنامي العظيم في مجالات الإيمان ودرجاته وسلمه العظيم. انتبهت لهذه النقطة. إذن ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، هذا فيه تنكيت على المرجئة لسيات الحديث عنهم. المرجئ يعتقد أن إيمانه كامل، أي كيف تتصور هذا كامل، بل أثر عن بعضهم أنه قال يعني لا فرق بيننا وبين جبريل وميكائيل إلا بالقرب والبعد من الملكوت الأعلى فقط. يعني إيش الكلام هذا؟ هو الإيمان جرعة دواء تبتلعها وما هذا الكلام؟ هذا هو الإرجاء خطير جدا، يعني يجعل أفسق فاسق في الأمة، أقل الأمة ضعفا في الإيمان، يشعر بأنه مثل، مو حتى لا صحابة يمكن حتى يصل إلى جبريل وميكائيل، هذا لا يمكن. والإيمان في اضطراد وزيادة مستمرة، ولا يمكن لمؤمن وهذا الصحابة أن يضمن أنه حقق كل شعب ودرجات ومقامات الإيمان، فهو لا يزال طلبة لذلك إلى أن يأتيه أجر وهو في هذا التنامي وفي هذا الرقي وفي هذا الصعود. ثم قال ويذكر عن الحسن، الحسن طبعا البصري، ويذكر هنا هذه الصيغة قد قدمنا في أول الدروس أنها صيغة التمريض والتضعيف، إذا قال يذكر البخاري هذا تعليق أثر معلق، إذا أورده البخاري بكلمة بصيغة التمريض يذكر، شوف الأثرين قبلها جزم بها، قال إبراهيم التيمي، قال ابن أبي مليكة، هنا ما قال قال الحسن، ماذا قال؟ يذكر، كأن في يعني هذه تنتبه لها، إذا كانت يذكر إما يوردها البخاري لكون الحديث والأثر الذي علقه فيه ضعف لكن أورده استشهادا لشيء معين، أو يكون صاغه أو ساقه على غير لفظه المروي، كان يرويه بالمعنى أو بالفحوى، فيأتي بهذه الصيغة ليشعرك بأنه غير وتصرف في اللفظ بما لا يحيل المعنى إذا لم يكن أثره في سنده ضعف، وهذا من هذا الباب، فأثر الحسن ليس ضعيفا، بل هو مروي في كتاب النفاق لجعفر الفريابي، وكتاب النفاق لجعفر الفريابي مطبوع، ابحثوا عنه واشتروا، كتاب عظيم القدر، وجعفر الفريابي من طبقة شيوخ البخاري حتى، وكتابه في النفاق وأوصاف المنافقين من يعني أقدم ما ألف في هذا الباب، أورد هذا الأثر، فإذا رجعت له تجد أن البخاري بالفعل نقل المعنى ولم ينقل اللفظ، ولذلك صدر بكلمة يذكر ليعطيك إشارة أنه تصرف في لفظ كلام الحسن تصرفا لا يغير المعنى، يحققه لكن ربما طلبا للاختصار اختصره أو يعني صاغه هذه الصياغة الخاصة به. ويذكر عن الحسن، الحسن هو البصري، الإمام التابع المشهور الحسن ابن يسار البصري، توفي سنة 110 كما هو معروف، يقول ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. هذا الضمير ما خافه يعود على ماذا؟ ما هو المخوف الذي يجب علينا أن نخافه؟ شراح البخاري لما جاء عند هذا الموضع منهم من فهم أن الضمير يعود إلى الله، أي ما خاف الله إلا مؤمن ولا أمن الله إلا منافق، المعنى صحيح، لكن لفظ أثر الحسن ليس المراد به هذا، ولكن المراد ما تقدم الحديث وهو النفاق، أي ما خاف النفاق على نفسه إلا المؤمن ولا أمنه إلا من هو واقع فيه فعلا، وهذا هو الصحيح، الضمير لا يعود على لفظ جلال الله، وإن كان المعنى صحيح المؤمن يخاف الله والمنافق لا يخاف، لكن الحديث هنا عن الشعور الإيماني الذي يجب أن يكون عليه كل مؤمن، وهو أن يخاف أن يقع في النفاق والرياء وما يسبب حبوط عمله، فالمعنى إذن ما خافه أي النفاق إلا ولا أمنه إلا منافق. وهذه قضية جد مهمة. نعم المؤمن كما قررنا قبل قليل دائم الخوف أن يكون واقع في شيء من النفاق، أن يكون عمله غير خالص لله، فإذا كان هذا الشعور موجود فهذه علامة أن هذا العبد مؤمن حقا، وإذا لم يكن موجود فدل على أن ذلك العبد منافق واقع في النفاق، إذ كيف يأمن ما هو واقع فيه أصلا. وعلامة ذلك جهتان مما يدل على هذا من جهة العمل والتصرف، أمران: استعظام الذنب، استعظام الذنب من المؤمن، واستحقاره واستصغاره من المنافق. يعني المؤمن إذا أذنب يستعظم ذنبه، يرى أنه فعل أمرا قبيحا فيلوم نفسه ويعاتبها لدرجة أنه ربما يأكل الندم قلبه، وربما يكون ذنبه يعني يسير أو صغير وبسيط محدود، يعني ربما كلمة استغفر الله تزيله، لكنه لجهة تعظيمه لله ولجهة خوفه من الله يستعظم ذنبه ولو كان صغيرا. المنافق على العكس يفعل السبع الموبقات في يوم واحد يروح يتعشى ينام ما كأنه صنع شيئا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن يقول ابن مسعود رضي الله عنه: المؤمن شوف العلامة هذه، إذا أذنب رأى أنه تحت سفح جبل يوشك أن يطبق عليه. كيف يكون شعورك إذا كان جبل عظيم وأنت تحته وتراه سيسقط عليك؟ ترجع الرجل هكذا وتشرب شاهي؟ ما يعقل، ترعب وتبقى في خوف ولا لا؟ هكذا المؤمن إذا أذنب يرى شعوره يعني كأنه في سفح جبل يوشك أن يطبق عليه، وفي اللفظ الآخر كأنه بين السماء والأرض توشك أن تطبق، ما كأن فعل أحد ذنب في الدنيا إلا هو، لشدة ماذا؟ ولا ينظر للذنب من جهة الذنب، لكن ينظر إلى من أذنب وعصى وجلال ربي، لأن الله عنده موقر وقدر الله عنده معظم، فيستعظم الذنب في جنب عظمة الله جل وعلا. ويقول ابن مسعود: والمنافق المطموس البصيرة هذا يرى ذنبه كذباب على أنف أحدهم، يقول به هكذا وهكذا. إذا جاء الذباب على أنفك تروح تنادي الشرطة مثلا، تقول هذا انتهى يعني الشغلة، ما هكذا المنافق، ما كأنه صنع شيئا، وربما يفعل الموبقات العظيمة الكبيرة، يمر هكذا كأن لم يدعنا إلى ضر مسه عياذا بالله تعالى. لا، هكذا هذا علامة على أن قضية الخوف الذي يجب أن نطالب بها. فالمؤمن يستعظم ذنبه ولو كان صغيرا، والمنافق يستصغر ذنبه ولو كان عظيما. الجهة الثانية: المؤمن يحتقر عمله الصالح ويستقله ولو كان عملا كثيرا، والمنافق بالعكس يمن على الله بعمله ولو كان يعني حقيرا صغيرا. صح ولا لا؟ تجد المؤمن يعمل الخير، يقوم الليل ويصوم النهار وربما يجاهد وينفق ويعمل خير كثير، ومع ذلك تجده يعني يتمنى لو فعل أكثر، ويرى أنه مقصر في جنب الله، ويرى أنه هكذا المؤمن، وإلا لا، ما يمن على الله بعمله ويرى أنه لا، هذاك المنافق. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم ونحو ذلك، يفعل فعل هذا ويريد أن يمن على الله به وكأنه صنع الأعمال الصالحة التي ما صنعها لا أنبياء ولا رسل مثله. إذن هاتان جهتان مهمتان: المؤمن يستعظم ذنبه ولو كان صغيرا، ويستقل عمله الصالح ولو كان كثيرا، لأنه يقيس الأمور من جهة حق الله عليه ومن جهة ما ينبغي لله سبحانه وتعالى، لا من جهة ذات العمل وذات الذنب. والمنافق على العكس تماما، يستعظم عمله القليل الصغير الحقير ويريد أن يمن به على الله وعلى رسول الله وعلى عباد الله المؤمنين، ويستصغر ذنوبه وآثامه ولو كانت كأمثال الجبال العظيمة. فإذا حصل هذا أورث، إذا حصلت هاتين الجهتان أورثتا العبد هذا الخوف والوجل في قلبه الذي نطالب به كشعبة مستقلة من شعب الإيمان. إذن هذا ما مراد قولي الحسن: ما خافه يعني النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. رجع البخاري يكمل ترجمة الباب: وما يحذر. المتكلم الآن من هو؟ صح؟ صاحب الكتاب البخاري: وما يحذر من الإصرار، أي يعني ما ينبغي أن تحذره يا أيها المسلم من الإصرار على النفاق والعصيان. الإصرار على النفاق مجازفة خطيرة، يجب أن يطهر المؤمن قلبه ونفسه من شعب المنافقين وأوصافهم بما تقدم ذكره وبغيره، والعصيان أيضا، لأن الإصرار على الذنوب يحدث في القلوب شروخات عظيمة ونكت سوداء كثيرة قد تورثه لاحقا النفاق، وربما ما هو أعظم من النفاق حتى كالردة، يعني أني أقصد النفاق الاعتقادي ليس فقط النفاق العملي، كما جاء في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب، فتن شهوات الحياة ومتعها، فتن من مختلف اتجاهاتها وأنواعها بشهواتها وشبهاتها، وتعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها تسللت إليه هذه الشهوات والفتن نكت فيه نكتة سوداء. نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها اعتصم بالله وتجنبها نكت فيه نكتة نكتة بيضاء. إلى متى؟ لابد ننتهي إلى غاية، إلى أن يصبح ذلك القلب إذا ما انتبه ولا تاب، فإن تاب يقول في نفس الحديث ثقلت تلك النكتة السوداء، إذا تاب وأناب وندم وتأسف وعمل من الصالحات كذا، وإذا مات أضاف إليها أخرى وبعد الأخرى أخرى وثالثة وعاشرة ومئة، ما الذي ما هي النتيجة؟ حتى تعود القلوب على قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا لا ينكر منكرا، دخل في النفاق وإذا لا، وربما ما هو أبعد من النفاق. وقلب أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذن محذورا الإصرار على الذنب واستمراؤه يهون على الإنسان يعني غيره، ربما يفعل الصغائر فإذا استمرأها جرته إلى العظائم والكبائر، يطلق لنظره العنان مثلا، يستسهل ينظر في المجلة والجريدة وكذا إلى النساء، يستسهل هذا الأمر مع فترة يصير عادي عنده ويستسهله، ثم يطلبه يصبح في لذة وشهوة يطلبها ويبحث عنه ويستمتع به، ثم ربما هذا يسوقه إلى فجور وما هو أعظم من الفجور. فتبدأ البدايات هكذا وتنتهي نهايات خطيرة إذا ما حذر. ذاك الإصرار ليس المطلوب منك أن تكون معصوما لا تعصي، هذا مستحيل، انتبهت وإلى، لكن مطلوب منك أن تنيب وتتوب وتصقل قلبك وألا تصر على أن تضيف إلى الذنب ذنبا والمعصية معصية. لكن يقول: وما يحذر من الإصرار على النفاق وعلى المعصية، لأن الإصرار عليهما علامة عياذا بالله يعني عدم التوفيق، وأن هذا العبد يعني عياذا بالله طلب يعني نقمة الله على نفسه، بينما المؤمن إن زلت قدمه ولا بد أن تزل القدم، وإن عصى ربه ولا بد من شيء من ذلك، ها بادر إلى الندم والتأسف واستعظام ذنبه في جنب عظمة ربه وخالقه، وطلب ما يمحو ذلك من استغفار ربه والتوبة إليه وكثرة الصالحات التي تدرى، ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار، هذا وصف الصالحين المؤمنين، إذا فعلوا السيئة درؤوها وستروها وغطوها ومسحوها. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لكن أين الذاكرون هؤلاء؟ يتذكرون ويعتبرون، هكذا يجب أن يكون المؤمن. أما إذا أصر فهذا هو ذلك، اشترط الله كما ساق الآية والعصيان من غير توبة لقوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا، هذا شرط من الشروط القرآنية لكي يغفر الله لك جريرتك التي فعلت. قال الله تعالى في وصف المؤمنين: وسارعوا إلى جنة إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هذا يدل على الندم والله، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلى الله. ثم الشرط الثالث ما هو؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي يعلمون، قيل يعلمون خطورة الإصرار، قيل يعلمون فضل التوبة وأنها لا تتم إلا بهذا الشرط، وقيل يعلمون ما هو مجموع ذلك مضافا إليه، يعلمون جلال خالقهم وشدة نقمته إذا انتقم سبحانه وتعالى. ثم أورد الحديث التالي، يقول الإمام: حدثنا محمد بن عرعرة، نسوق له ترجمة سريعة هكذا، نعم، محمد بن عرعرة بن عرعرة ابن البرند بكسر الباء والراء وسكون البرند، ثقة صدوق، قال عنه النسائي: ليس به بأس، أدخله ابن حبان في الثقات. مجموع ما أخرجه البخاري من حديث محمد بن عرعرة في الصحيح 20 حديثا بلا زيادة، 20 حديث هي مجموع ما لمحمد بن عرعرة في صحيح الإمام البخاري. توفي 213. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام الإمام المشهور أمير المؤمنين في الحديث، عن زبيد، زبيد هو اليامي، زبيد بن الحارث ابن عبد الكريم اليامي أحد فضلاء وأجلاء التابعين، زبيد بن الحارث اليامي الكوفي، قال عنه يحيى القطان: ثقة ثبت. وقال عنه يعقوب بن سفيان: ثقة من خيار عباد الله. قال عنه الأحمد: بخن بخن. هذه عبارة تشعر، إيش معنى بخن بخن؟ يعني لا تسأل عن مثل هذا الإمام، هذا لا يسأل عن مثله، كلمة مدح رفعة من أوثق درجات التوثيق، إذا قال الإمام ثقة ثقة وبخن بخن، يعني لا يسأل عن مثله. زبيد بن الحارث اليامي رحمه الله، مما يذكر من مناقبه، يعني يذكر هذا للفائدة، كان له أخوان اثنان وكانوا قد يتناوبون الليل، يقوم أحدهم ثلث الليل الأول ثم يوقظ أخاه الثاني فيقوم ثلث الليل الأوسط، ثم يوقظون زبيد يقوم ثلث الليل الأخير، فمات أخوهم، أحد الاثنين ماتوا، فاقتسم زبيد وأخوه الليل، قال: أنت النصف وأنا النصف، يلا نتعاون. مات، بقي زبيد حالة، قال: لا أترك سنة، فصار يقوم الليل كله، مع أنه ما هو لازم له، قال: يعني ما كان بيتنا يتلى فيه القرآن طول الليل، الآن ما أراد أن يخلي بيته من الصلاة طول الليل، رحمه الله. من مناقبه أيضا كان إذا يعني هذا يدلك على أن هؤلاء الأئمة يعني عندهم يعني تكامل فعلا، فهموا الإسلام فهما. شوف الآن هذا الجانب، كان ما عنده شغل إلا يقوم الليل. انظر للقصة الثانية، كان إذا كانت الليلة الشاتية المطيرة، إذا حصل الليلة من الليالي نزل فيها مطر وشتاء وبرد، يخرج زبيد وقد عصب عمامته وشد المنطقة على وسطه، يدور على عجائز في حي ويقول: هل لكنا حاجة في السوق؟ يعرف المطر ما بيخرجون، يبغون شوية حطب، يريدون شوية زيت يسووا لهم عشاء في هذه الليلة، يطرق قلبه: تريدون شيء من السوق؟ أنا رايح ترى. قال: والله جبنا معك شوية ملح جزاك الله خير. يطرق ترى ماشي السوق، يروح في الليلة المطيرة يخوض الطين ويأتي بهذه بزيتها وتلك بدقيقها وهذه بها بحطبها، يصنع في الليلة الشاتية المطيرة أيام العادية، يعني الأمر يمكن ما في مشكلة، في شعور آخر، يعني شيء عجيب هذا. سألت، يقول زبيد اليامي رحمه الله: سألت أبا وائل، أبو وائل هو التابع المخضرم، أبو وائل اسمه شقيق بن سلم الأسدي، الأسدي نسبة إلى قبيلة اسمها أسد ابن خزيمة، أسد بن خزيمة هذه أصلها قبيلة قرشية من قريش، لكنها لما يعني قبل أن تسمى قريش، قبل قصي بن كلاب، لما صارت خزاعة حاربت يعني جرهما ومن معها من أحلاف العرب وأجلتهم من البيت، أسد بن خزيمة رحلوا فانضموا وحالفوا قبيلة في من قبائل تميم تسمى غطفان، حالفوهم، ومع الزمن أصبحوا يعني ينسبون إلى تميم، ولا أصلهم من قريش، اسمهم أسد ابن خزيمة، قبيلة قرشية الأصل تميمية الحلف، أسد بن خزيمة، منهم أبو وائل شقيق بن سلمة. هذا الرجل ولد قبل أن يبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، بمعنى أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 10 سنوات، ومع ذلك ما حصل له أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إسلام قبيلته تأخر قليلا، أسلموا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنة الوفود سنة 9، قبل وفاة النبي بسنة ونحوها، ولم يتمكن أن يعني يرحل ويرى النبي صلى الله عليه وسلم، ففاتته رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعد صحابي، وإن كان من جهة السن ربما أكبر حتى من بعض الصحابة، فهو من التابعين المخضرمين، بل هو من كبار المخضرمين. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان سن أبي وائل 33 سنة، أي رجل مكتمل، وفاتته رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. مما يذكر عنه والشيء بشيء يذكر أن أبا وائل يعني أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا سنة 9 لما وفدت قبيلته ضمن وفود العرب، سنة 9 سنة الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلموا وأسلمت القبيلة كلها. لما وقعت حركة الردة، متى وقعت حركة الردة؟ لما توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة الصديق أبو بكر، معروفة، ارتدت العرب، كان من ضمن من يرتد أسد بن خزيمة قبيلته وهو معهم، فهو يقول عن نفسه، يقول لو رأيتنا ونحن هرابا من خيل خالد في يوم بزاخة، لما بعث الصديق خالد بن الوليد بالجيوش يغزوهم، وغزوة بزاخة مشهورة، بزاخة قبائل تجمعت من أسد بن خزيمة وعبد الله بن غطفان وتميم بن مر ليحاربوا جيش الصديق، ووقع بينهم حروب كثيرة يعني، منها يوم بزاخة يوم مشهور، يقول لو رأيتنا ونحن هراب من خير خالد يوم بزاخة، فلو مت إذ ذاك لكانت النار، يقول لو مت في تلك الحركة الردة رحنا. فمن الله عليه وعلى غيره فاهتدى مرة أخرى، هذا أبو وائل، وصح إسلامه، ثم انكفى إلى العلم وصحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقاياهم، ولزم عبد الله بن مسعود في الكوفة على وجه الخصوص، وتفقه به، وهو أوثق من يروي الحديث عن ابن مسعود، ومات بعد ذلك سنة فين مات؟ سنة يعني 82، وقد عمر 150 سنة بلغ، أسلم وارتد وأسلم، وكان في الجاهلية، شيء تاريخ هذا كامل، تاريخ من أيام الجاهلية والإسلام والردة والإسلام، 150 سنة عمره، سنة 82 توفي عليه رحمة الله. يا زبيد يقول سألت أبا وائل عن المرجئة، المرجئة الإرجاء في اللغة هو التأخير، أرجع الأمر أي أخره، ومنه قوله جل وعلا وآخرون مرجون لأمر الله، وفي القراءة الأخرى وآخرون مرجؤون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب، يعني مؤخرون حتى يحكم الله فيهم، ومنه قوله تعالى في قصة موسى قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، وفي القراءة الأخرى قالوا أرجئ بتحقيق الهمزة، أي أخر شأنه حتى تجمع السحرة ونسوي مباراة ونشوف، وتقول ساحر عليم نأتي بالسحرة ونرى، أرجع البت في حكمه، فالرجاء هو التأخير، هذا لغة. اصطلاحا هنا، وكل من أخر ركنا من أركان الإيمان الثلاثة، نطق اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، فأخرجه أن يكون من مسمى الإيمان فيسمى مرجئ، وتسمى الطائفة التي تعتصم بهذا وتقوله المرجئة. فمن قال إن الإيمان مجرد تصديق القلوب فقط دون نطق اللسان بالشهادة ودون العمل الصالح فهو مرجئ، ومن قال الإيمان هو تصديق القلوب والشهادة باللسان ودون العمل الصالح فهو أيضا مرجئ، ولا يسلم من الإرجاء إلا من قال الإيمان قول اعتقاد القلوب وتصديقها مضموما إليها نطق الشهادة باللسان مضموما إليها العمل، هذا هو الإيمان في عرف السلف، الإيمان قول وعمل، وأي إخراج لأحد هذه الأركان الأساسية الثلاثة من أن تكون إيمانا هذا إرجاء، إما يكون إرجاء غاليا كأن يحصل الإيمان في مجرد التصديق القلبي فقط، أو يكون أخف بأن يضيف إليه يعني النطق اللسان. متى بدأ الإرجاء وكيف بدأ؟ الإرجاء بدأ في العراق هناك في حدود سنة يعني تقريبا يعني 80 من الهجرة وما حولها. سبب ذلك وقعت يعني فتن هناك في العراق لما كان الحجاج الثقفي أميرا لها، وكان الخوارج لهم يعني منهجهم الفكري الاعتقادي الغالي نوعا ما، بل الغالي غلوا شديدا، ولهم حروبهم مع الحجاج. ففي هذا الجو المفعم بالحروب والفتن ونحو ذلك بزغ ونجم رأس الإرجاء، وأول شخص يعني قال بالإرجاء وأظهره واعتبر أن العمل الصالح لا يسمى إيمانا رجل اسمه ذر ابن عبد الله المرهب الهمداني. نص على ذلك الإمام أحمد لما سأله عبد الله ابنه في كتاب السنة لهم في كتاب السنة لعبد الله بن إمام أحمد، قال سألت أبي من أول من تكلم في الإرجاء، قال ذر المرهبي، يعني ذر بن عبد الله المرهبي الهمداني. ونص على ذلك أيضا سلمة بن كهيل. فذر ابن عبد الله الهمداني أولا أعرفكم به، هذا إمام فقيه من فقهاء الكوفة، ما تسمعون مرجعة الفقهاء وكذا، من هنا نشأت التسمية. ذر بن عبد الله المرهبي الهمداني كان فقيها من فقهاء الكوفة في القرن يعني حدود سنة 80 وما قبلها وما بعدها. فأراد ذر أن يخرج بمذهب متوسط بين غلو الخوارج اللي يكفرون المسلمين بمجرد الذنوب، ومظالم الحجاج التي اتخذت من غلو الخوارج ذريعة لإرهاق الناس والتسلط عليهم، فأراد أن يخرج بمذهب يتوسط ويحل هذا الإشكال. فقال المؤمن مؤمن ولو لم يعمل من هذه الأمور شيئا، يعني ولو فعل المنكرات ولو ترك الصالحات يبقى مؤمن، حتى يظن هو أنه بذلك يفوت على الخوارج حجته التي يكفرون بها مرتكب الذنب. فهمتم يعني ما أخذه؟ هو اجتهادي، لكن عاد ما كل اجتهاد يكون صواما، ربما يكون اجتهاد يسبب فتنة عظيمة. وانضم إليه طائفة من فقهاء الكوفة اعتنقوا هذا القول وقالوا به، وهم 13 فقيها بالعدد، يعني من أشهرهم هذا ذر بن عبد الله المرهب الهمداني وابنه عمر بن ذر، وانضم إليهم فقيه العراق المشهور حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وانضم إليهم لاحقا أبو حنيفة أيضا، وانضم إليهم عمرو بن مرة الجملي ثم المرادي وسالم الأفطس وعبد العزيز بن أبي رواد العتكي وغيرهم 13. وذلك عرف بمرجئة الفقهاء، وكان مقصدهم حل مشكلة الخوارج اللي عندهم نوع من الغلو الشديد اتخذه الحجاج ذريعة يعني الإرهاق الناس وتعذيبهم والتسلط عليهم. فنشأ الإرجاء، سمي إرجاء الفقهاء. لكن بعد ذلك تطورت الفكرة وتبناها المتكلمون وادخلوها في علم المنطق، منطقوها يعني، وادخلوها في مبحث التصورات والتصديقات وحللوها تحليل عقلي محض. فخرجت المرجعة على أقسام أربع، استقر الوضع. المرجعة هنا كلمة المرجعة اسم عام يدخل تحته أربع طوائف. الطائفة الأولى من أتباع الجهمي بن صفوان يسمون بالجهمية، وعندهم الإيمان كل من عرف أن للكون خالقا فهو مؤمن بس. حتى اليهودي يدخل في الإيمان والنصراني ولا لا على هذا التعريف، كل من عرف أن هذا الكون له خالق دون التحديد من هو الخالق وكيف الخالق وكيف، هذا كله ما هو مطلوب، هذا هو الإيمان عندهم فقط. هذا غلو شديد، وهذا يعني يجعل ربما كل العالم مؤمن بهذا التصور. أقل منه درجة في الغلو مرجئة الكرامية، طائفة اسمها الكرامية يتبعون رجل محمد بن كرام السجستاني، كان توفي في حدود سنة 240. فالإيمان عندهم مجرد الكلمة، يعني من قال لا إله إلا الله بلسانه فهو مؤمن ولو كان قلبه منكر. وهذا سيدخل معك من كل المنافقين يصيرون هذا التعريف مؤمنين، وهذا خلاف القرآن. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أن رسول الله يشهد والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، نفاق ما لا قيمة له، بل هو عذاب عظيم، بل هو في الدرك الأسفل من النار. ثم مرجئات من الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا بأن الإيمان هو التصديق القلبي مو مجرد علم فقط بخالق الكون، تصدق بأن الله هو الذي خلق الكون ويكتفون بذلك، هذا كله إرجاء. والطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء الذين أضافوا إلى تصديق القلوب نطق اللسان. والصواب ما عليه جمهور أهل السنة قديما وحديثا أن الإيمان تصديق القلوب مضموما إليه نطق اللسان بالشهادة، إذ لا إيمان بدون نطق الشهادة، مضموما إليه شيء من العمل الصالح به يصدق الإيمان. يقول الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فزبيد أدرك بداية ظهور ونجوم هذه المرجئة، فجاء يسأل التابعي المخضرم أبا وائل قال عن المرجئة يعني عن مذهبهم، وهل كلامهم فيه صواب ولا خطأ، وكيف نرد عليهم، يسأله عن المرجئة. فقال في جوابه: حدثني عبد الله. من عبد الله هنا؟ متفقنا خلاص بن مسعود. أبو وائل أكثر ما يروي عن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين، من المهاجرين والسابقين الأولين، ومن فقهاء وعلماء الصحابة، وهو صاحب سواك النبي صلى الله عليه وسلم ونعله، وهو من هو في فقهه وعلمه. يقول أبو وائل: حدثني عبد الله يعني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. السباب أشد من السب. ما الفرق بين السب والسباب؟ أشد من السب. فرق بينهما إبراهيم بن إسحاق الحربي الإمام، له كتاب في غريب الحديث إن وجدتموه فاشتروه، غريب الحديث إبراهيم بن إسحاق الحربي، مع أنه فقد أكثر كتاب إبراهيم بن إسحاق الحربي، فقد أكثره، والموجود منه يعني طبع في مجلدين، الموجود منه، ولا الباقي مفقود مع الأسف. أكبر كتاب في غريب الحديث لو قدر له أن يوجد، أكبر حتى من غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام المطبوع في 4 أسفار كبار. غريب الحديث، عندما نقول غريب الحديث هذا نوع من شرح الحديث، ترى يهتمون بالكلمات التي ربما تشكل فهمها، إما لغرابتها على السامع، أو لأنها تحتمل أكثر من معنى، أو لأنها تحتاج إلى تفريقات دقيقة. ألفوا غريب الحديث ويأتون بشواهد شعرية، خدمة لغوية معها أيضا خدمة يعني علمية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إبراهيم الحربي: فرق بين السب والسباب. فقال: السب هو أن تعيبه بما هو فيه، كأن يكون مثلا قصير تقول روح يا قصير يا قزم، أو يكون مثلا أسود تقول كذا، أو وهو فيه ومع ذلك مذموم، ما يجوز لك، ما يجوز لك، عيرته بأمي، تعرفون الحديث. والسباب أسوأ وأشد، وهو أن تعيبه بما فيه وبما ليس فيه، يا كلب يا حمار، مع أنه ليس كلبا ولا حمارا، هذا سباب أخطر وأشد إثما من مجرد السب. فإذا سببته بشيء هو فيه، عبته بشيء هو فيه، أنت مذموم وآثم، لا يجوز ذلك، لا يجوز أن تعيب مسلم على شكله ولا على لونه ولا لا، لأن عيب الصنعة عيب الصنعة عيب للصانع، تعيب الصانع الذي صنعه خلقه بهذا الوصف أو بهذا اللون، ما ذنبه أن خلق قصيرا ولا طويلا ولا نحيلا ولا بدينا ولا، ما ذنبه؟ وأسوأ منه التعيب بالأنساب، أسوأ منه التعيب بالأنساب أو بالبلدان والأقطار وأمثالها، أسوأ من هذا. يعني فقض الطرف إنك من نمير كما قال الجاهل الشاعر هذا، فلا كعبا بلغت ولا كلاب، إيش كعبا بلغت؟ من تكون كعب ولا كلاب؟ وإيش الفرق بين نمير؟ أعراف جاهلية فقط، انتبهت ولا لا؟ أسوأ من مجرد السب باللون، السب بالعرق أو بالجنس. ولك عد النبي صلى الله عليه وسلم التعيير بالأجناس والألوان ونحوها ليس فقط يعني من ذنب، بل من قوادح التوحيد. ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وفي اللفظ الآخر 4 في أمتي لا يدعوهن، هم بهم كفر، من شعب الكفر، يعني الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، يفخر بحسبه ويطعن في نسب غيره، مع أنه يعني أن كل الناس لآدم كما تعرف، والاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت من قواعد التوحيد. والسباب يعني عيبه بما ليس فيه، فينضاف إليها سب وكذب وافتراء وبهتان، كما فرق في الغيبة بين الغيبة والبهتان في الحديث. قالوا أرأيت إن ذكرته بشيء هو فيه؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هذا الغيبة ولا لا؟ قالوا أرأيت إن كان ما ذكرت عنه فيه، موجود فيه فعلا، قال هذه هي الغيبة، وإن لم يكن فيه عبته بشيء يعني مفترى عليه، قال إن ذكرته بشيء هو فيه فقد اغتبته، وإن ذكرته بشيء ليس فيه فقد بهته، يعني غيبة ومضافا إليها افتراء وكذب. فالسباب هذا معناه، فاحذر أن تطلق لسانك العنان، فتذهب تسب وتأتي بأصناف الحيوانات كلها، ولا يجوز هذا. سباب المسلم فسوق، هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، سباب المسلم فسوق. إيش معنى فسوق؟ فسق يعني تجاوز الحد، خرج عن الطريق المستقيم، جنح إلى الإثم والعدوان، هذا معنى فسق. والفسوق أعظم مجرد المعصية، أي خروج عن جادة الصواب وجنوح إلى الإثم والعدوان والبغي بسبب هذا السباب الذي لا يجوز أن تفعله. سباب المسلم فسوق. طيب إذا, إذا, إذا كان السباب أوصلنا إلى المقاتلة والقتال وإراقة الدماء، وقتاله كفر، وفي رابط واضح بين السباب والقتال، تبات وإلى، لأن السباب يعني يثير الحفائظ ويثير الحميات الجاهلية ويستغل الشيطان هذا الموقف، فتبدأ القضية مسابة ثم مضاربة ثم مقاتلة، ثم قد يقع المحذور فيتجنى المسلم فيقتل أخاه ويريق دمه، فإذا به قد وقع في حفرة من حفر النار، ودخل في شعبة من شعب الكفر، وقتاله كفر، لأن المسلم لا يجوز أن يقتل المسلم بأي حال من الأحوال. ألم تسمع قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ؟ ما كان له، يعني بأي حال من الأحوال لا يسوغ أن تقتل مؤمنا بأي حال، مهما أغضبك ومهما اعتدى عليك ومهما، لا يجوز قتله بأي صورة من الصور، خطير الأمر، لأن الذي يتجرأ على إراقة دم المسلم هو عدوه الكافر، فإذا فعلت أنت فعل العدو الكافر إذن وقعت في شعبة من شعب الكفر، وقتاله كفر كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أن نقول ما وجه استشهاد أبي وائل بهذا الحديث جوابا لسؤال زبيد عن المرجئة؟ أجيبه وأختم الدرس. أثبت له هذا، لا، إذا أثبت له الإسلام حال الفسوق، هذا رد على المكفرين بالذنوب، احنا الآن نرد على المرجئة، لأن السؤال عن المرجئة. أي نعم، هذا جانب، لأن السباب عمل، وقد أسقط جزءا من الإيمان وهدم جزءا من التوحيد وأدخله في شعبة من الكفر، العمل إذا مؤثر، قد يدخل الإنسان في الكفر وقد يدخله في الإيمان. فزعم المرجئة أن العمل وجودا وعدما لا يزيد في الإيمان ولا ينقصه، يرد على هذا الحديث ردا عمليا، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. عافانا الله وإياكم وطهر ألسنتنا وأيدينا من الولوغ في أعراض إخواننا المسلمين ودمائهم، وأسأل الله أن يلهمنا جميعا رشدنا وأن يعصمنا وإياكم من كل فتنة ومن مضلات الأهواء والفتن. نكتفي اليوم بهذا القدر، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفاه، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، نأخذ بعض ما تيسر من هذه الأسئلة، لكن هنا يعني الإخوان طلبوا أن نعلن أن درس الدكتور الشيخ عابد السفياني في كتاب الاعتصام للشاطبي سيستأنف كل يوم أحد، يذهب من الأحد القادم في كتاب الاعتصام، لأن باقي آخر الكتاب، والإخوة يطلبون يعني الاجتهاد في الحضور، وأنا أحث على ذلك بلا شك. هنا عدة يعني أوراق تطلب تعويض ما فات في الدرس الماضي، ما أدري متى نعوض، لعله إن شاء الله مستقبل. هنا يقول إشكال عن صيام عاشوراء، يقول نرجو حل هذا الإشكال. الحديث لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المعروف، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد يهود تصوم يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا هذا يوم مبارك نجى الله فيه موسى ومن معه وأغرق فرعون ومن معه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. في نفس الحديث قال عليه الصلاة والسلام لئن كان، أو في حديث آخر، لئن بقيت إلى قابل، يعني لئن بقيت للسنة القادمة لأصومن التاسع مع العاشر، فلم يأتي أقابل حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فالأخ فهم أن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة السنة الأولى من الهجرة وجدهم يصومون فصاموا، السنة الثانية توفي. ليس هذا المعنى، هذا هو الإشكال، فهمتم الإشكال؟ إنما لما دخل المدينة فعلا وجدهم يصومون عاشوراء فصامه وأمر بصيامه. أمر بصيامه هذا قبل أن يفرض رمضان ترى، وكان صيام عاشوراء واجب مأمورا به، فصاموه في السنة الأولى وجوبا، فلما فرض رمضان في السنة الثانية قال عليه الصلاة والسلام عن عاشوراء من أحب أن يصومه صامه ومن أحب أن يفطر، يعني تحول من الوجوب إلى الاستحباب. ثم رغب في صيامه ووعد عليه بأجر أن صيام عاشوراء يكفر يعني ذنوب سنة كاملة، وهذا فضل عظيم، فيه موافقة لموسى في شكره لله، وفيه موافقة لمحمد صلى الله عليه وسلم في صيامه، وفيه تحصيل هذه الفضيلة الجليلة وتكفير ذنوب سنة كاملة صيام عاشوراء. ثم بقي عليه الصلاة والسلام يصوم عاشوراء على هذا السبيل مع رمضان على هيئة النافلة إلى قبل وفاته بسنة، فأحب أن يضيف إلى صيام عشرة صيام التاسع ليخالف من اليهود، يعني بقي هذا الحال. الحديث يعني يذكر لك يعني ربما يعني ذكر لك البداية والنهاية ولم يذكر لك الفاصل بينهما، بقي هكذا الحال. فقبل وفاته بسنة ونحوها عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت إلى التاسع إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. لماذا؟ لنخالف اليهود، لأنه يكره التشبه بهم. لكن جاءت ما جاء القابل حتى توفي عليه السلام، ما توفي في السنة الثانية، توفي بعد عشر سنوات، كانوا يصومون عشرة فقط، فهمت ولا لا؟ فلما كان قبل وفاته بأقل من سنة وصام عاشوراء السنة الأخيرة التي صامها قال لئن بقيت إلى السنة القادمة، يعني جاءني عاشوراء السنة القادم لأصومن التاسع مع العاشر ليخالف اليهود، لكنه توفي كما تعرفون في ربيع الأول بعد عاشوراء بشهرين أو نحوي ذلك، ولم يأتي القابل. كل شوف أجود بحث كتب عن عاشوراء والحديث فيه وكل الإشكالات التي فيه تجد ابن القيم في كتاب زاد المعاد. زاد المعاد تجد بحث مستفيض عن كل ما يتعلق بعاشوراء لن تجده في غيره، راجعه. هذا يعني يقول كيف يعني الصحابة يعني يخافون النفاق ثم يقدمون على الموت في الجهاد، ماذا فسرنا هذا يا أخي؟ الخوف من النفاق ليس يعني عدم العمل، هذا شرحناه، بل هو باعث على العمل بنص الآية أولئك يسارعون في الخيرات، فهم على خوف وحذر ومع ذلك مقدمون يعملون يدأبون. ولا تفهم أن وجود الخوف يعني إغلاق باب الطمع والرجاء، هذا لا يجب أن تتوازن القضية، لكن ربما جاءت بعض الأسئلة في هذا الجانب. نعم الخوف لا يعني عدم التعلق بعفو الله ورحمته والرجاء في عفوه وعافيته والطمع في فضله، هذا لا يعني هذا، بل يجب أن يكون الأمران كلاهما عند المؤمن. وإن كان يرى كثير من العلماء أن يرجح في أثناء الحياة ومرحلة الشباب خاصة يرجح جانب الخوف لأنه أعصم للإنسان من التاء، مع عدم إغلاق باب الرجاء لا يجوز، لأن إغلاق باب الرجاء يورثك القنوط واليأس من رحمة الله. هناك أمران حذر منهما القرآن أيما تحذير، وهما أمران متقابلان، ومع ذلك يجب أن تجمع بينهما تجمع بينهما في تجنبهما. الأمر الأول الأمن من مكر الله، هذا محرم. إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أفأمنوا مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والذي يحفظك من الوقوع في الأمن مكر الله هو الخوف من الله ومن سوء الخاتمة كما قررناه في الدرس قبل قليل. والأمر الآخر القنوط واليأس من روح الله ورحمته، هذا أيضا لا يجوز. قال الله جل وعلا في قصة يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ليه؟ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال عن إبراهيم: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال عن الكفار: أولئك يائسوا من رحمتي. لا تيأس، لا يجوز، لا يجوز أبدا المؤمن يئس من عفو الله وعافيته ورحمته. والذي يحفظك من الوقوع في اليأس هو الرجاء والطمع في فضل الله، فتبقى بين الخوف والرجاء وتقابل الله بهما. في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب من الأنصار في سياق الموت، شاب مرض وحضره الموت، فدخل عليه الصلاة والسلام يعوده ويتفقده في هذه اللحظات الأخيرة، وجلس عند رأسه وقال: يا بني كيف تجدك، كيف حالك؟ قال: أرجو الله وأخشى ذنوبي. أرجو الرجاء في الله، ما قال أنا صاحبي وأنا فعلت، ما ذكر الأعمال، قال: أرجو الله. علق الأمل كله بالله سبحانه وتعالى، ونعم ما علق به أمله، ولكن في نفس الوقت أخشى، عندي كم شغلة أسأل الله يعافي عنه. قال: والذي نفسي بيده، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان الأمل في الله والخوف من جراء الذنوب، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، موطن النقلة من الدار الدنيا للدار الآخرة، إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. الحديث في مسلم. لابد من الرجاء والطمع، والرجاء والطمع هو الأمل الذي يبعثك عن العمل، ولا بد من الخوف والرجاء يحفظك من الذنب والمعصية. هكذا المؤمن، هكذا المؤمن. يعني هذه أسئلة عن الأحداث وكذا، أحيلكم على محاضرة ألقيتها قريبا بعنوان موقف المسلم من الأزمات والفتن، تنزل إن شاء الله قريبا في أجهزة الإنترنت، فيها تفصيلات يعني كثيرة إن شاء الله. هذا سؤال الوسوسة، يعني تكثر الأسئلة هذه، شاب مصاب بالوسواس يشك في كل شيء، حتى ربما تصل به الوساوس إلى الشك وكذا إلى ذات الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا مرض خطير، الوسوسة مرض خطير من كل جهة. أولا هو مرض نفسي يجعل الإنسان كئيبا حزينا مريضا، يشعر بأنه ربما قد يصل الوسواس ببعض الأشخاص، وأنا رأيت من هذا كثير، إذا جاء يصلي يقول: ما أستطيع أرفع يدي، كيف أجب أن ترفع يدي؟ يعني يصل به الوهم الذي يعيش فيه أنه خلاص حتى يكاد يشل، مع أنه بلاش بطل الصلاة لا تصلي، جلس هكذا إذا به يتحرك يعني ولا في أي شيء. وهم، إذا سيطر الوهم على الإنسان تنقلب حياته جحيم فعلا، مرض نفسي مرض جسمي مرهق، ويحول الحياة، علاقاته بالناس تصبح كلها يعني سيئة، وإذا كان متزوج تتحول حياته إلى نكد، وإذا كان له أولاد حالة يعني سيئة جدا، وتصبح العبادة عنده بغيضة، يعني إذا جاء يتوضأ يبغى له ساعة ونصف حتى ينتهي، يأتي يصلي يجلس ساعتين حتى ما كبر تكبة إحرام، إيش الكلام؟ تصبح العبادة فعلا بغيضة، يعني مأساة، يعني كرب عظيم. وإذا لم يعني يتعالج وينتبه ربما تصل به إلى متاهات أخطر في إيمانه وظنه بالله سبحانه وتعالى، فربما ينحرف انحراف شديد ويصل إلى الشكوك والأوهام. والسبب في ذلك كله هو الوسواس، يبدأ ترى بالإنسان بداية يعني يسيرة، ما يأتي هكذا ربما في الغالب، ما يأتي يبدأ به شيئا فشيئا، والشيطان يدخل على الإنسان من هذا المدخل من دافع الحرص. أنت إنسان يعني تقي، تحرص على وضوءك تماما، لابد تتوضأ وتغسل مضبوط، ترى باقي هنا شوية باقي هنا قليلا، تعيدها 5 4 10 مرات، اليوم الثاني تصبح 15 مرة وشغلة يبغاله عادها وايت ما حتى ينتهي من الليل. جاء رجل إلى الإمام الشعبي من المصابين بالوسواس قال أنا أعاني من الوضوء هذه معاناة شديدة حتى أني أذهب فأنغمس في نهر دجلة. يذهب يغطس يغوص في النهر وأخرج وأقول ما توضيت. إيش رأيك؟ قال والله أنا أشوف أنك ما تصلي لأنك مجنون أنت. وهو العقل شرط في الصلاة، أنت مجنون، أنت تغطس في دجلة وتخرج تقول ما توضيت وما عاد كيف نعالجك؟ مصيبة هذه كبيرة. فنبهه إلى أن هذا الجنون، أنت وصلت إلى مراحل يعني مصيبة، كيف تنغمس في دجلة وتقول ما توضيت؟ وحل الوسواس الوحيد في ما أعرف مع الاعتصام بالله ودعائه والابتهال إليه، أي شيء تفعله لا تراجعه. انتبهت ولا لا؟ توضى مرة واحدة ولا تعيد، لو راجعت وعدت لن تخرج من هذه المتاهة. واصمد واصبر، تشعر أن صدرك يكاد ينفجر في البداية، لكن اصبر أسبوع، أطالب بأسبوع واحد، وقد عالجته كثيرا بهذه الطريقة، قلت له فقط أسبوع، قال الصلاة ما تقبل، قلت علي إذا ما قبلت أنا أتحمل عنك، ما رأيك؟ فعلا أسبوع شعر براحة، الموضوع طبيعي، مجرد وهم وخيال، ثم رجع أحسن منا ولله الحمد. خيال وهم كله يكسره بأن أي شيء يفعله لا يرجع إليه ولا يعيده، مهما قال له الشيطان أو ظن أنه خطأ أو غلط أو ما كبر أو ما قرأ أو ما ركع لا تراجعه، وسترى أن الأمور كلها طبيعية بإذن الله تعالى. عافانا الله وإياكم من ذلك. يقول ما رأيك بكتاب الملل والنحل؟ هذا الكتاب كتاب مشهور مؤلفه عبد الكريم الشهرستاني، كتاب جيد طبعا ومهم جدا للدراسات التي ندرسها في الطوائف والفرق والأديان. يعني منفعة هذا الكتاب نقل جميع مقالات أهل الأديان في الأرض في وقته، طبعا ديانات الهند وما فيها البراهمة والهندوس والبوذ وديانات الصين الكونفوشوس وما غيرها وديانات العرب القديمة وديان كل الديانات التي وجدت على وجه الأرض تقريبا، كتب عنها ومن أسسها وما هي أفكارها. هذا كتاب يحتاج له الدارسون في علم الأديان والطوائف والفرق، فإذا كان لك شيء اهتمام بهذه الأمور يعني ترجع إليه. هذا يقول إذا ركعت ثم قام الإمام مباشرة وأشكل عليها هل أدركت الركعة أم لا، ما الأحوط؟ إذا هي تضبطها كذا، إذا ركعت واطمأننت راكعا قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت الركعة. أما إذا بدأت في الركوع أو يعني استويت راكعا ولم تطمئن حتى رفع الإمام فلا تعدها ركعة وتأتي بغيرها محلها. يقول هناك بعض الناس يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لحصول البركة فقط. طبعا الوحي الكريم منه القرآن ومنه السنة، والبركة كلها فيها في كلام الله وكلام رسول الله، ولكن ليس المطلوب لا في القرآن ولا في السنة أن تقرأ لمجرد البركة فقط، وإن كنا يعني لا نمنع ذلك لكونها وحي من الله سبحانه وتعالى، ولكن هي رسالة ومنهج وديانة وأمانة وعلم وهدى وخير، يجب أن تقرأ كلام الله وكلام رسوله بهذا الشعور لتأخذ البركة كلها علما وعملا وأجرا وثوابا ومنهجا، لا تأخذ مجرد البركة يعني مجرد يعني أجر وثواب محدود مقطوع فقط، لا، وإلا نكون ربما مقصرين. أن يقرأ كلام الله قرآن أو كلام رسوله مجرد بركة ثم لا يطبق منه شيء لا تحصل بركة، بل هذا خيانة لما قرأت واعتداء عليه وتقصير في حتى في منزلته. نحن نطلب بركة الوحي ليس فقط أجر مقطوع محدود، نحن نريد أن يغير الحياة كلها إلى الأفضل والأحسن، لأنه منهج من الله سبحانه وتعالى نازل علينا. لا نصنع كما في بعض فترات المسلمين وفترتنا هذه ربما منها وأسوأ، إذا حصلت عليه فتن أيام التتار لما هجموا على القرن السادس الهجري وقبلهم الصليبيون، وكانوا يعني يجتمعون في المساجد ما يقومون يعدون العدة لجهاد أعداء الله ونصرة أمر الله وإقامة دين الله اللي هي وسائل العزة الحقيقية، يجتمعون في المساجد يقرؤون البخاري للبركة. قال البخاري جاءهم النصارى ذبحهم في المسجد، البخاري كتاب لكن المنهج علم ما عملت به ما ولا لا لا يقدم لك شيئا. ما نريد هذا فقط. خلاص نكتفي بهذا القدر، نحيل الأسئلة إلى درس قادم، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وصلى الله وسلم. عليكم ورحمة الله وبركاته.